بسبب ليه؟ بسبب ما نالهم من من من الشرك ومخالفة عبادة الله، جعلهم عبيدا لمخلوقاته. فإذا ماذا؟ وفي رواية أخرى في خارج الصحيح يقول له ولو شاء لجعلكم تحت أيديه، بالعكس يعني، ولكن الله سبحانه ورفق بكم. فماذا؟ فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا محل الشاهد لأبي ذر رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس عبدي مما ألبسه. فلو جمعت بين الحلة ونظيرتها لفقت عليه ولا لبس دوني. وهذا ما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني أشار علي به، فهذا هو السبب. ولا تكلفهم ما يغلبهم من العمل، القدم لا يكلفون إلا ما يستطيعون. وهذا فإن كلفتموهم وإن دعت حاجتكم إلى أن تكلفوهم ما يغلبهم فأعينوهم، أنتم قوموا معهم واشتغلوا ذلك الشغل، يعني بحيث أنهم يساعدونهم في ذلك. هذه كلها ماذا؟ التسوية، التسوية بين ماذا؟ بين هذا بين آدمي وآدمي. فالشرع له حدوده، هذه عبيد هؤلاء ذل يعني أذلهم الشرع. لماذا؟ لما حل بهم من الشرك والكفر والإباء. فالله سبحانه وتعالى شرع باحترامهم وأن لا يؤذوا وأن لا يخلف ما يغلبهم. وكذلك أيضا أي مناسبة يقول لكم أعتق عبدك، جامع في رمضان أعتق عبدك، يعني ظهر من امرأتي أعتق عبدك، يعني قتل إنسان عبدك، كل شيء عبدك. لماذا يريد تخليص هؤلاء من هذا الردك؟ لماذا؟ لأنهم وإن كانوا تمردوا في الأول في الآخر أسلموا، فلذلك يستحسن. ولذلك يقول لك فعتق رقبة مؤمنة، يعني اشتر ذلك. لماذا؟ لاحترام كونها مؤمنة. فلذلك يعني الشرع ما قصر في هؤلاء، بل أوجب على الموالي أن يتعاملوا معهم تعامل الإحسان. قال رحمه الله تعالى باب إذا أحسن العبد إذا باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. العبد أحسن عبادة ربه مستقيم على الصراط المستقيم، وإلى سيده بما أمره بيقوم قياما يعني بالاثنين. فهذا ماذا له؟ لو أجرا. والزهري متفق على حدثني عبد الله بن سمت عن أبي عن مالك ما مدار هجر عن أبي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مستفسر بالمدنيين من أول إلى آخره. فعبد الله بن سلمة مدني الأصل وقد سكنها زمن وانتقل إلى البصرة. فإذا وجدناه مع سند البصري نقول بصري، وإذا وجدناه مع المدنيين نقول مدني. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده أخلص ثم عمل في سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجر مرتين. الله أكبر، مرتين، السيد أجر مرة وهو أجر مرتين. ولذلك قالوا إن هذا أبو رافع الصائغ لما أعتك بكى، قالوا له العبيد إذا أعتك يمرحون ويفرحون وأنت تبكي؟ قال المال لا أبكي، كنت على أجرين فبقيت على واحدة، كيف لا أبكي على هذا؟ كان راتب 1000 ريال فخصمه من 5 ريال. كيف يتحضر وماذا شعوره؟ كيف لا يبكي؟ يبكي. فهذا هو العاقل هكذا يفكر، إن العيش عيش الآخرة ولا يفكر في الدنيا دائما. فهذا يقول إذا أحسن عبادة الله وأحسن معاملة ربه فله أجران، أحد من أجر أجرين مرتين. وبسنه المتجق قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن صالح بن عيان وقال صالح بن حيان بحذف صالح، وقال صالح بن حي كله واحد الطبقة السادسة كوفي ثقة. عن الشعبي هذا كان عابدا زاهدا وكان يبكي يشيد ببكاء ولكنه خارجي. ولذلك يقولنا تبسم الثوري أحسن من بكاء صالح. هو ما يحدث حديثا ولا يتلو آية إلا ويبكي، والثوري ما هو هكذا، يصير التبسم الضحك، يقول التبسم الثوري أحسن من بكاء لأنه كان خارجيا. لكنهم أجابوا بأنه ما خرج ولكنه يرى ذلك،